أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبيبات الغريات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، ويعني لقاء جديد يجمعنا مع لآل زوجية، ونجدد النية يا أخوات، يعني حاول نحن يعني قبل أي لقاء نجدد النية، نجدد هذه الدقائق التي يعني تمر علينا في سبيل هذا، يعني نتعلم ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله يعني خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل جميعا منا يا رب العالمين. طبعا إحنا على مدار 6 حلقات أو 7 حلقات يعني تكلمنا في أمور شتى عن الحياة الزوجية ولآل الزوجية. طبعا منهج هذه الدورة هو الحياة الزوجية لكن بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا معنا طبعا الحديث 19، 19 وال20 والحديث 21، وكل حديث منهم يعني محتاجين نحن نقف معه كده يعني وقفة وناخد منه ونستخلص منه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد والله يعني تعالي كده الأول نقرأ الحديث الأول، حديث 19، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وعنها أيضا قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان. هذا الحديث طبعا سبحان الله العظيم، يعني لما بتقفي معاه كده والله الواحد يعني بيتخيل كده ماذا لو التمسنا وسرنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني ما عرفت البشرية كلها قدر للمرأة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما كان للمرأة أي قدر ولا أي وزن قبل أن تكون وقبل أن يضع لها منهج القرآن ويجعلها درة مصونة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بيطبق هذا المنهج، منهج معرفة وقيمة المرأة. سبحان الله العظيم، يعني الواحد لما بيقعد يتفكر في الناس اللي هي يقول لك حقوق المرأة والمساواة ومش عارفة ايه والإسلام ظلم المرأة، يعني أتمنى بس كده إن يقفوا كده مع وقفة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفة كده إن يشوفوا النبي إزاي كان بيتعامل مع نسائه صلى الله عليه وسلم. شوفي السيدة عائشة رضي الله عنها، شوفي قمة الجمال والرومانسية وقد إيه حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولجميع زوجاته. يعني هذا أيضا لم يقتصر، لما تيجي تقرأ حديث ثانية تجدي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته، فتقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. شوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعزز ويعني يعزز من قيمة المرأة ومن قيمة الزوجة، وإن الزوجة دي حتة منه، حتة منك، زوجك ده حتة منك. سبحان الله العظيم، وقد ايه التلطف والجمال يعني اقول ايه، اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول معلم لنا في تعلم ازاي يتعلم، يعني ازاي الواحد يتعامل مع المرأة. سبحان الله. وشوفي يعني اختسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقفي مع هذا الحديث طلالك منه. يعني العلماء لما يعني في استخلاص الفوائد من هذا الحديث طلعوا لي كده كذا فائدة، يعني من أكثر كمان الفوائد بيان فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعني من أجمل الأمور إن نشوف فضل السيدة عائشة رضي الله عنها وفضل مكانة السيدة عائشة رضي الله عنها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاغتسال كان لا يفارقها. فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صديقة بنت الصديق، يعني هي نقلت لنا يعني ده إن الله لا يستحي من الحق، يعني ده لا يخدش في حياة السيدة عائشة رضي الله عنها أنها تقول ذلك، لأنها بتنقل للأمة من الأحكام الشرعية لا سيما في الأعمال المنزلية اللي لا يطلع عليها إلا المعاشر في المنزل. يعني زي ما بقول إن العلماء لما جم يقرأوا هذا الحديث واستخلصوا منه فوائد واستخلصوا منه أحكام شرعية، يعني الحكم الشرعي زي مثلا جواز اغتسال الرجل وامرأته في إناء واحد، هذا من الأمور الجائزة. مين اللي كان هينقل لنا هذه الأحكام إلا لو حد فعلا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من فضل الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهي الفقيهة المعلمة التي نقلت للأمة من الأحكام والأمور الفقهية، يعني وأخذ منها العلم على كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتنقل لنا هذا. وفي حديث ثاني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بيني وبينه واحد، يعني حطين الإناء كده في النص وهو يختلف منه ويأخذ وهي تختلف منه وتأخذ، فيبادرني حتى أقول شوف بقى المداعبة ومداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تاخد وهي بقى تقول له ايه فكرني هو ياخد اكتر منها، تقول له ايه دعني دعلي دعلي قالت وهما جنوبان. فاذا ده يطلعك او ده يبين لك يا حبيبة القلب ان مثلا وضع الجنب، الانسان الجنب لما يضع يده في الاناء اللي فيه مية هذا لا يسلب الماء من طهريته. يقول لك مثلا انا واحدة حائض ولمست المية، طب حكم المية دي او واحدة جنب ولمست المية المفروض المية دي اغتسل فيها، ما حكم الماء؟ واستخلص العلماء في الأحكام الفقهية من حول هذا الحديث سبحان الله العظيم كثيرة جدا جدا. يعني وضع الجنب في يد الإناء لا يسلبه من الطهورية، اغتسال المرأة والرجل في إناء واحد لا يؤثر ذلك على طهارة الماء. كذلك أيضا من الحاجات اللي ممكن تستخلصها من هذا الحديث اللي حث النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على يعني ان الانسان يقتصد في الماء. طبعا الواحده دلوقتي تخش تغتسل فتحه الدش عليها ساعه وعماله مش عارفه ايه تغسل وفتحه الميه واهدار وتفزير، والله يعني سبحان الله من ضمن الحاجات اللي الواحد كان لسه بيفكر فيها وبيقول يعني احنا مقصرين جدا في مساله ان احنا ما بنتكلمش على ترشيد الميه والحاجات اللي فيها بذخ كتير جدا واستهلاك كتير جدا سواء في الاكل او في الشرب. والماء وترشيد الحاجات دي يعني المفروض ان احنا يعني نذكر نفسنا واياكم دايما به. ليه؟ بذخ رهيب جدا في مساله اطلاق الماء وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا وعلى حس وإن إحنا لا نهدر ويكون عندنا بذاخة في اطلاق الماء، لا اناء هو بيغتسل، هما الاثنين بيغتسلوا من اناء واحد، ويعني يرفع به الحدث. وطبعا هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسن العشرة والله العظيم، يعني الواحد مش عارف يقول ايه على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما من مرة الواحد يقرأ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إلا ويقول يعني يا خالق محمد صلى، يعني الواحد تتخيلي كده لو الرجالة كده بتتعامل زوجاتهم مع زي ما النبي كان بيتعامل كده ويحتفل فيها، وإن المرأة تتعامل مع زوجها كتعامل نساء أمهات المؤمنين كتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، قد إيه الحب والتلطف والود، وقد إيه هذا المرأة يعني لها دلال ولها جمال على زوجها، وزوجها يقدرها، زوجها يحبها. والله العظيم ما كنت تلاقي محكمة الأسرة دي لا بتهش ولا بتمش خالص. إنما دلوقتي للأسف الشديد بقى تعامل الرجل مع زوجته تعامل فظ وغليظ، وما ثبت أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع صوته على امرأة ولا ضرب امرأة من زوجاته ولا أي شيء. هذه شوفي يعني تعاملي حتى مع زوجته وهو في الاغتسال يغتسل معها من إناء واحد، قد إيه الحب، قد إيه الملاطفة، قد إيه طوب العشرة، قد إيه إن هو بيشاركهم في حالهم وأعمالهم ويطيب خاطرهم ويزيل الكلفة بينه وبينهم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت صاحبة دلال، وطبعا لأنها كانت صغيرة سنا عن زوجاته الأخريات، فكانت اللي هي صاحبة دلال بقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من أحب الناس إليه قال عائشة كده، عارفة اللي هو كده عائشة بدون أي يعني بدون أي أقول بدون إيه بكل إفصاح، كل عائشة حبه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا يا رب العالمين. ف ايه المانع ان احنا نظهر الحب؟ ايه المانع ان انت تظهري الحب لزوجك؟ يوصل بمش يوصل وكذا وقص كذا، ما المانع؟ على فكرة الحب ده او التلطف، الدلال، الانس، الود، كل هذا والله بيذيب من اي مشاكل خلافية على فكرة، يعني انك تكوني ودودة لهم، لينة، هينة، سهلة، كل هذه الأمور بتذوب أي خلافات. وطب ما هو أنا بعمل وهو، خلينا فيك أنت الأول، يعني خليك أنت الجانب اللين، ليني، لأن كل ما ازددت له لين ورفق ورحمة به، الله هيرضخ لك وهينقاد لك وهيجي قلبه ليك. وسبحان الله العظيم، يعني كثير جدا من برضه من الاحوال عشان اكون صادقه، تجد ان الرجل عنده فظ وغلظه ويعني لا يقدر للمراه، وهذا من ابعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي لما قال لك من جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه، ايوه دين. والله العظيم يا اخوات انا يمكن بقول الجمله دي كتير قوي، اللي بيعرف دينه بيرتاح، بيرتاح. يعني لما تاخدي واحد او يكون زوجك فعلا متمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، وعنده حرص ان هو يكون على طريقي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هيعمل زي ما النبي عمل، وهيكون معاكي يعني بحسن المعاشرة وحسن الطيب. وده يعني أنصح كل أخت قبل ما تتزوج حاولي إن أنت تبحثي، وده المعيار الأساسي بالنسبة لك، إنك تبحثي عن الدين والخلق. إذا أحبك أكرمك، وإن لم يحبك لم يهينك أبدا أخلاقه مش هتسمحه إن هو يهينك، أخلاقه مش هتسمحه إن هو يبخس حقك. أما إذا كان بقى صاحب دين وصاحب خلق فهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لأن دايما المرأة على دين زوجها، يعني دايما القوامة، القوامة في يد الرجل، فالمرأة دايما هي اللي بتيجي عليه، بتروح ليه، مش هو اللي بيروح لها، هي اللي بتيجي عليه. فانت لازم تكوني مسنودة على حاجة قوية، مش جوازة خلاص، مش حاجة، مش اسم ان انا اتجوزت وخلفت وبتاع وتيجي في الاخر ما يكونش ليكي سند، ما يكونش ليكي الحاجة اللي بتتسندي عليها بعد الله سبحانه وتعالى طبعا. فانت بتتركي اهلك، بتتركي ابوك، بتتركي اخواتك، بتتركي كل الدنيا، وبتبقي في كنف هذا الرجل. لابد انك تكوني يعني يقينا كده ومفوضة أمرك لله سبحانه وتعالى، ومستعينة بالله عز وجل، ومش استخارة واحدة، لا ده انت تفضلي تستخيري العبد ده لما تبصمه وتختمي كمان، تفضلي تستخيري الله عز وجل ان يكون هذا زوج صالح. سبحان الله العظيم، ليه؟ هيقص هيقص، هيكون الشرع له حد، هو حد الشرع ما يحدش عن شرع الله سبحانه وتعالى، هيخشى الله عز وجل فيك، هيراقب ربنا فيك، هيراعي ربنا فيك. حتى لو عنده بعض الطباع هتلاقي ان هو لا لا ما ينفعش، ما ينفعش جنبي، استوصوا بالنساء خير، استوصوا بالنساء، ما ينفعش ان انا اكون اجي يوم القيامه يكون حجيج النبي صلى الله عليه وسلم وانا عندي زوجه ويحبك ويحبك ولا يخونك. اما الانسان اللي هو يلا اي جوازه واي حاجه، وانسان ولا عنده دين ولا عنده اخلاق ولا عنده غيره ولا عنده كده انتفاضه لعرضه ولا شرفه، وقبل ان مراته تبقى ماشيه قلعه، وقبل ان هي مراته ترقص في فرح وتعمل كل اللي هي عايزاه وتتكلم وتخالط وتعمل، ايدك منه الارض. اما اذا كان صاحب دين وصاحب خلق، اهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، سيدة عائشة رضي الله عنها لا تتحرج من ذكر ذلك، من الأمور الخاصة اللي كانت بتحصل ما بينها وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم من بعدنا، تعلم كل الأمة من بعدها كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. حتى في الاغتسال يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تخرج رأسها من الحجرة بتاعتها وهو في المسجد وهي حائض، وكان يلا مشطين شعر سنين شعر، يعني معقولة؟ يعني انت ما تروح للغرفة لا تشوفي قد ايه التودد، قد ايه التلطف، قد ايه المرأة لما بتكون حائض بيحصل عندها تغير هرموني وبتبقى متنرفزة متضايقة وتعبانة ومش قادرة، وتغيرات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتودد بها، كيف كان يرحمها، هو الذي وعث رحمة للعالمين، كيف بزوجاته لما يكون ده رحمته بالبهائم ورحمته بالحيوانات ورحمته بالبشرية جميعا، فكيف بزوجاته، كيف بالمرأة التي تلاصقه حتى في يعني في أدق الأمور كان لا يدعها على طول، وعايز يهزر معاه ويضحك معاه تقول له طب سيبني شوية الماء دول، وياخد منها ويرش على بعض ايه ده؟ الرومانسية الجميلة دي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله العظيم بس والله العظيم الأمة مش محتاجة كورسات ولا محتاجة دروس، ولا هي محتاجة تدري السيرة، نحن نفتقد إلى دراسة السيرة ونفتقد إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج منهج حياة، حياة كلها. يديك بقى يا سلام بقى لو واحدة بتسمع مسلسل تركيا مش عارفة يعمل ايه وخلى ايه، جنتلمان الراجل قوي والراجل رومانسي والراجل اللي مش عارفة، وتلاقي البنات سرحة، انت فين يا حاج، انت فين يا اخت؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا كلها معنى الرومانسية، الرومانسية النبوية، علم الدنيا كلها ازاي يكون هو الحضن والامان السكن لزوجاته صلى الله عليه وسلم. المرأة عاوزة كده تكوني سكن لزوجك، مودة لزوجك، رحمة به. السيدة خديجة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما نزل عليه من الوحي، والفزع والرعب خوف والهلع، أول حضن راح له خديجة رضي الله عنها، أول كتف اتسند عليه، أول ما حس إن هو خايف، أول ما هرب راح للحضن، راح للأمان، راح للسند اللي كانت بتسنده دايما. إني خشيت على نفسي يا خديجة. الله الله، والله العظيم يكاد الواحد قلبه ينخلع وهو عمال يشكيلها همومه. زوجك بيجي يقعد جنبك كده، زوجك بيجي يقعد كده ويقعد يشتكي معاكي همه. طب اعمل ايه؟ طب قوليلي، طب دليني، انا خايف. بيعمل كده ولا بيعبر، صح؟ ولا اي حاجه خالص. طيب شوفي، لما حس بالسكن، حس بحبها، حس بحنانها، عمل ايه؟ اني خشيت على نفسي وخديجة، وهي تحتويه وتطمنه وتدعمه وتسانده. كلا والله لا يغضيك الله ابدا، لك الغسل الرحيم، تحمي، تعد له من الصفات. اوعى، لا والله ربنا مش هيغضيك ابدا. طب وبعدين قعدت حطت انت على خدها؟ لا، عملت ايه؟ خدته وطلقت الى ورقب منوف، صح؟ اسمع من ابن اخيك. سيدة خديجة رضي الله عنها، خدته وراحت. اسمع، مش هو انت اقعد انت بقى وانا اللي احكي، ده حصل وحصل وحصل وعمل وخلى. لا، اسمع، اسمع من ابن اخيك، اتركي فرصة له يتكلم. ادب، اداب احنا نفقدها احنا كزوجات. هو ان انت شايفه عيب زوجك فانت مسكله بقى العيب ده، ما انتش عتقاه، ده يعمل وبيعمل وبيعمل ويخلى وسوى. طب وبعدين؟ ولا عمل لي ولا خلالي، كفران العشير. وهي دايما متسلطه على الاخطاء فقط، ما بتبصش على اي ميزه، ما بتبصش على اي خير. نفقد الرحمه بيننا. الزوج لا بيرحم زوجته ولا زوجته بترحمه. يبقى جاي مثلا تعبان او من شغل او كده، يعني بتعمل ايه؟ ما واجب عليك ان انت تشتغل، واجب عليك ان انت تصرف، واجب عليك ان انت تعمل. ومن ناحيه تانية يا بنت خليه يتحمل المسؤوليه، وخليه يشيل المسؤوليه، وخليه يعمل له وعده تانية بتزقها، وعده ثالثه بتزقها، وخليه يعمل ويجيب. الناس كلها بتصرف على عيالها والناس كلها بتعمل. نفتقد الرحمة بيننا، نفتقد الأنس بيننا. الحياة الزوجية دلوقتي خلاص ماشية عشان خاطر العيال، أدينا بنمشينا عشان خاطر معانا عيال، أدينا بنمشينا عشان يعني هننفصل نروح فين بقى. لكن نفتقد الأنس، نفتقد القرب، نفتقد المحبة والود والتلطف، سواء من الزوج أو سواء من الزوجة. حصل موقف معاها فهي فضلت بقى ضربة البوز الخشب وضربة اللي مش عارفة ايه، وخلاص بقى. في زوجات صعبة جدا في التعامل، على فكرة صعبة جدا في التعامل، وتفضل يعني تخزن عندها الأخطاء، خطأ ولا خطأ، وتيجي تقول لك والله ده كان حصل كذا وكذا وكذا. ايه ده؟ من امتى ده؟ من 10 سنين عدوا، وانت 10 سنين لسه فاكرة. كل ما يحصل اي موقف تقعد تعدله برضه اللي حصل قبل كده، وانت كنت عملت وعملت وعملت. الست اللي عدت نسامح، نغفر لبعضنا البعض. فسيدة عائشة رضي الله عنها حكي لنا اخص الخصوصيات اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ان انا وهو كنا بنغتسل في اناء واحد، وانا وهو كان بيني وبينه اناء، وهو عمال يشيل وانا اشيل، ويبادرني المية، عندين يبادروا المية، هي مرة تغرف ومرة يغرف، وهي مرة كده تسبقني، وقاعدين يهزروا يضحكوا. أنس ورحمة، تلطف وتودد من النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة مستجيبة، يعني مش يقعد يزغبغ سوية ولا هي الوعد يعني من الأسئلة بيقعد يصالح فيها ما بتتصالحش، يجيب لها مهما يعمل ما بيعجبهاش، ما بيكفيهاش. صح ولا لا يا اخوات؟ الله المستعان. طيب الحديث الثاني ايضا اللي يحكي لنا ايضا على بلية كثير جدا مننا بيقع فيه للاسف الشديد، في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. سبحان الله العظيم. هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر وفيه معاقبة شديدة جدا على إفشاء الأسرار الزوجية. البيوت أسرار يا إخوان، البيوت كل بيت ومقفول عليه بابه بمعنى أصح، يعني مقفول عليك باب مع هذا الرجل، إذا أنت في محل الأمانة وهو كذلك. فالعلاقة الزوجية والحياة الزوجية ده أمانة، أمانة. مجرد أن يخرج أسرار هذه العلاقة، هذا الميثاق العظيم جدا، فهذا من الأسام العظيمة اللي توعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال إنه من أشر الناس عند الله منزلة، أشر الناس عند الله منزلة. هذا طبعا شدة التحريم في إفشاء ما يكون بين الزوجين. ليه؟ لتحقيق السلامة في العلاقات الزوجية، طلب المودة، الرحمة، حفاظ على هذا الرباط الذي جعله الله عز وجل ميثاقا غليظا، وصفه بالغليظ لقوته وعظمته. أعظم خيانة تنتهك وأعظمها عقوبة عند الله عز وجل يوم القيامة هو خيانة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها. خيانة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. الإفضاء بعض العلماء قال الجماع، أن الرجل يجامع زوجته ويحصل العلاقة الزوجية، وبعدين هي أو هو والله ده حصل امبارح كذا وكذا، ايوه يا عم مش عارف ايه، ايوه يا عم حصل كذا، ويبدا يلاقي الزوج ممكن يروح يتكلم بره مع اصحابه، ممكن الرجل يروح يتكلم مع عمه، يتكلم مع اخته. المهم ان هو خطى هذه الخطوه، خطوه هتك السر. كذلك المراه ايضا الان هي يحصل علاقة ما بينها وما بين زوجها، وتتكلم مع أختها، تتكلم مع أمها، تتكلم مع كذا، ده حصل كذا، ده عمل كذا، ده خلى كذا، ده بياخد كذا، وما شابه. الكلام في هذه الخصوصية اللي هي أخص ما يكون، هذا هو المقصود. الرجل يفضي إلى امرأته، وهذا الإفضاء قال بعض العلماء اللي هو الجماع، وقال بعض العلماء آخرين ألا وهي قال الخلوة. خلوة يعني سواء بدون بغير جماع أو بجماع، يعني الرجل قاعد هو ومراته قاعدين يتكلموا كلام مع بعضهم كده، قال لها كلمتين حلوين، هي قالت له كلمتين حلوين، حصل ما بينهم حاجة أو ما حصلش، قاعدين بيتكلموا، هي مستأمناه ويعني مدياله الأمان، فهي عمالة تتكلم وتحكي عن اللي في قلبها واللي أو بتفضفض معاه في حاجة، وهو نفسه كذا ايوه يا ماما ده حصل كذا وكذا وكذا، ده هو اللي اختي سكوت انت ما تعرفيش، ده مش عارف ايه، طب كان طالع عامل كذا، ده كان مخلي كذا، ايوه يا مش عارفه ايه، وتقعد تتكلم على زوجها، او هو يطلع للاسف الشديد، ودي يعني من الدياسه ان الرجل يطلع. طب المراه يعني عندها خفه في العرض، يعني مش بقول ان ده مثلا، يعني ان ده مثلا حاجه ابيح لها، لا طبعا ده حرام شرعا، لكن اهو المراه عندها خفه شويه في عقلها، غير يعني المفروض ان الرجل يعني صاحب بقى حكمه ورزانه وكده يعني. والرجال قليل والرجال قليل الله المستعان. ف ان هو يطلع يتكلم عن زوجته، ده مش عارفة ايه، ده تخينة، ده مش عارفة بيحصل منها ايه، ده بتعمل ايه، ده ستي مش مكفياني، ده ستي وكلام بقى. للأسف الشديد والله العظيم يعني الواحد، يعني أنا شخصيا الواحد يعني بيقل جدا جدا، أكاد إن هو لا يرى أصلا، بيقل من نظر الواحد أصلا، إنك تلاقي الرجال قاعدين وهو يقعد يتكلم على زوجته، انا عايزه اتجوز تاني، ليه يا عم الحاج؟ والله بس الست ما بتكلم، مش عارف ايه وبيحصل ايه وبتعمل ايه، ورحت لها امبارح وقالت لي وقالت لي وقالت لي حاجه عجيبه جدا، لدرجه ان انا مثلا في بعض الاوقات يعني واحد بيتكلم مثلا مع زوجها، يعني هو عقله مش جايب ازاي واحد يطلع يتكلم على مراته، يعني الخطوة دي هو مش عارف يتجاوزها أصلا، إن أنا إزاي واحد يطلع يتكلم على مراته. حاجة مشينة جدا في شأن الرجل، ومشينة أكتر وإثم أكبر عند الله سبحانه وتعالى. إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والأسخم من كده كمان إن يمسك عليها ذلة، انت ما انتش فاكره كان حصل ايه وايه وايه، ويا سلام بقى لو في اي خلاف كده وهي تروح عند اهلها، او هو يعملوا كده مجالسه، يلا يا جماعه نعمل مجالسه الصلح ونصالح الايه الست اللي غضبانه قاعده عند اهلها دي، تعمل ايه هي؟ يا سلام بقى ترصهم له رص ال10 سنين اللي اتجوزتهم حصل ايه، وهك هك من الاسرار. نسأل الله السلامة والعافية، وهو ينشر عنها وهي تنشر عنه، وهو يفضحها وهي تفضحه في الحياة الزوجية، سواء في العلاقة الزوجية أو في الحياة الزوجية. ده بخيل وما بيديليش وما بيعمليش وما بيخليش وما بيسويش، ده أنا طلبت وعملت، وما تطلع زوجها ده يعني عاري تماما من كل خير، وهو عشان يثبت برضه ان هو يعني هي اللي غلطانه فيخرجها عاريه من كل خير، ينشر كل منهما مساوئ الاخر. نجي ننزل على الواقع كمان شويه، وتجدي ان كثير جدا من النساء اللي بتفضي باسرار حياتها على المدى الاعلى، ما عادش في حدود بابا وماما واخواتي وخالته وعمته وفلانه وعلانه وجارتي واللي بشتكي لها واللي بحكي لها واللي معايا في الشغل واللي معايا في المكتب واللي كده، لا فكمان على جروبات النساء نشر للاسرار العامه، نشر للاسرار الخاصه، نشر في حياه بيتنا. بيتنا بقى دلوقتي كتاب مفتوح لكل من هب ودب يقراه، بيتنا بقى كليك وصور ونزل، مصورين بيتنا وصورين عيالنا وصورين كله، وافضح ونزل واعمل كل الروتين اليومي بتاعنا، وحصل النهاردة رحت فين وجيت منين وعملت ايه وزوج عمل ايه ومقالب الزوج والزوج يبقى قاعد، كل هذه الامور تحت مظلة السوشيال ميديا وجمع الارباح وجمع الفلوس وفضح وهك الاسرار، ونطلع نفضح بعض لا يليق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد بذلك ليه؟ حفاظا على قداسة هذا الرباط ان بيتنا مقفول علينا، في اسرار في بيتنا لا يحق لي ان اخت زوجي تعرف، ولا جارت تعرف، ولا فلانة تعرف، ولا اي حاجة. محدش يعرف عن اللي في بيتي، محدش يعرف اللي معاكي ايه واللي ما معاكيش ايه، محدش يعرف انتي عملتي ايه وخليتي ايه وممشيه بيتك ازاي. اسرار. محدش يعرف زوجك بيديكي فلوس قد ايه ومعاه ايه وعين ايه وعامل جمعيات ايه وعامل، محدش يعرف انت اشتريتي لبس ايه وعملتي ايه لعيالك ولا خليتي ايه. حياتنا يا جماعة، حياتنا وبيتك المملكة الخاصة اللي تبعك. ما ينفعش ان انا افشي اسرار بيتي خارج بيتي، بغض النظر عن مسألة الحسد، ان الانسان ممكن يتحسد، وان الانسان يعني ينظر له في كل نعمة، كل نعمة طبعا ننظر اليها، ينظر اليها. اللي مش مخلفة بصة على عيالك، واللي جوزها مش مريحها بصة لجوزك اللي عمال شايل الاكياس وداخل، واللي كذا، كلنا نسأل الله السلامة والعافية. ما تطلعيش في اسرار بيتك بره نهائي لأيا كان، لأيا كان. اللهم إذا بقى لو استفتاء، بتستفتي في مسألة شرعية، لو واحدة مثلا دكتورة طبيبة مثلا بتتطلب منك مثلا معلومات عن زوجة في العلاقة أو ما شابه ذلك، أقول على قدر الحاجة، شحت تفاصيل يعني للضرورة، والضرورة بتقدر بقدرها. إنما بيتنا تبقى كتاب مفتوح، حياتنا معلنة لكل من هب ودب داخلها، بيطلع حرمة، حرمات لا نتعدى حرمات الله سبحانه وتعالى. أيوة يعني هذا تعدي. فلا يليق إن الإنسان يتعدى هذه الحرمات. بيتك مقفول عليكي، مفيش أي سر من أسرار بيتك يطلع بره، سواء من زوجك سواء من غيره. حياتك مملكتك الخاصة. كل من يحاول بقى إن هو، في ناس كده يعني ربنا يعافينا يا رب، ناس غتتة، هي عايزة تعرف منك كل تفصيلة، عايزة تعرف هو جاب لك ايه، عايزة تعرف هو عمل ايه، لا سيما مثلا كانت حما، لا سيما ان كانت قريبة للزوج، لا سيما اذا كانت اخت او ام او لا تخرجي اسرار بيتك ايا كان. البنات اللي لسه بتتجوز وتيجي الام هي عايزه تطمن على بنتها، احكي لها عامل معاكي ايه، اول ما دخلت عملتي ايه، خليتي ايه، سويتي ايه. ممنوع الكلام ده، ممنوع، ممنوع لان حرام. لازم تعرفي ان ده له عقوبه عند الله سبحانه وتعالى. ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه، اشر المنازل، اقبث المنازل، واحلك المنازل كمان يوم القيامة، لما يجي الإنسان ده، إيه العقوبة اللي تعاقب بدلها أو بسببها؟ كانت إنها تفشي أسرار زوجها، أو هو يفشي أسرار، يفضي الرجل، يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. يعني أرجو إن هذا الأمر يكون معاكي واقفة، لأن كتير جدا البنات بتقعد تقول طب ما هي حماتي بتقعد تسألني أنا أعمل لها إيه يعني، طب ما هي اللي حشرة مناخيرها في كل حاجة. لا حضرتك، اللي ما بيتكسفش إن هو يحشر مناخيره في كل حاجة ده، ما تتكسفيش إن أنت توقفيه عند حده. ما فيش حاجة اسمها أصلا أنا اتحركت بقى فاضطريت أقول لها، أصلا أنا مكسوفة فهردها وأقول لها إيه. لازم يبقى بيوت لها حرمة، لأن الناس للأسف الشديد، الله العظيم، يعني خلينا هقولها لله عز وجل، الناس، في ناس كثيرة جدا ما عندهاش الأساسيات حتى في الأداب، ما عندهاش الأساسيات في إن هي عندها ألف باء إسلام، ما عندهاش لسه، ما تعرفش يعني إيه حرمة بيت وأدب، أدب في دخول البيوت. لا الواحدة داخلة ومتطلعة لبيتك، ها حاطه هنا ايه، عامله هنا ايه، ده مطبخك حلو قوي. تدخل تفتش في بعض الناس، عايز اقول لك ان بعض الناس انا لله يعني، بتلاقي ممكن تخش وتفتح ثلاجتك ولا تفتح اقول ايه، كبيره سنا يعني ما عندهاش الفقهيات دي، لكن الناس محتاجه فعلا لسه الف باء اداه. فانت ما تديش الفرصه دي، تديش الفرصه ان انت تفتحي بيتك لكل يعني لكل حد، ولا ان انت تتكلمي في اي شيء. يعني في حاجات نتكلم فيها عامه، في حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها. زي ايه؟ زي خصوصيات الزوج. يعني نسأل الله عز وجل أن يهدينا يا رب العالمين. الحديث 21، عشان الوقت طبعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل وصلى، فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت مضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل، قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى مضحت في وجهه الماء. طبعا هذا الحديث حديث جميلة جدا، اللي بتوضح لك إن أصلا الأساس إن الرجل يقوم، ما قولهاش بصحيني، الرجل هو اللي يصحي، الرجل هو اللي يتحمل رعية أهل بيته، ويكون مسؤول عن هذه الرعية، مسؤول عن عبادتهم، مسؤول عن حياتهم. يعني كتير جدا من الناس بيكون هو مفكر بس ان انا بجيب فلوس فكده خلاص، يعني عملت اللي عليا. هذه ليست قوامة او مغلوطة في مفهوم القوامة لدى الرجل. قوامة ان انا اقوم بحق بيتي من توفير مطعم وملبس، وان يكون الزوج مسؤول عن علاقة المرأة كمان بربها. يعني هذه مسؤولية وأمانة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر بالصلاة، أمر بالعبادة. فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، قال لك إن رحم الله رجلا. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمين بقى؟ الله، ده لو مش بس بتاع كده الواحد بيتعمد يقوم ويصحيه، يكب في وشه الماي كمان ينضح. قام من الليل فصلى، يبقى المقصود الاول ان هو يقوم الاول يصلي ما تيسر له من القيام، وبعدين ايه؟ فايقظ وايقظ امراته، فان ابت يعني هي بقى خلاص النوم واخدها وقامت ومش راضيه تقوم، مضح في وجهها الماء، قطرات ميه كده ياخدها كده وينضحها كده يفوقها. وهذا من إعانة الرجل امرأته على طاعة ربها، ان يعينك، ان يكون زوج يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. مش يا الله يا حرة ان شاء الله ما صلت، ولا ان شاء الله ما قامت، ولا يدور على، ولا يدور انت عملت عباده ولا لا، ولا يدور انت صليتي ولا لا، انت قلت اذكارك ولا لا. لازم الراجل كده يتفقد زوجته ويكون مسؤول عن انها تقيم العباده لله عز وجل، واعانه على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، يعينها على بره ويعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعينها على حسن صلاتها، وإنها تقوم الليل كده وتصلي. يكون عنده هذا الأمر، لأن ده زوجته، حاجة منك. ما ينفعش إن أنا أدخل الجنة وكون زوجتي في النار. كذلك المرأة، شوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إحنا نتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ودي من أكثر الأمور بقى المفقودة كمان في بيوتنا. مفيش جلسات كده ما بينك وما بين زوجك تقعدي كده يلا حدثني عن الله، يقعد يتحدث عن الله، يتحدث يقرأ لك تفسير، يقرأ لك آية، يفسر لك آية، يقول عليكي كلمة، مجلس كده، مجلس إيماني اجتمع فيه أنا وزوجي بس، ولو عيالنا معانا نجتمع، اقعدوا أولاد كده يلا كل واحدة تقرأ صفحة من القرآن، أنت اديني النهاردة يعني لها مجلس كده ذكر لطاعتك، ذكر عبادة، فضل عبادة، أفكار يبين لك فضلها شرحها، يقرأ كتاب، كل مجلس، مجلس أسري. والله العظيم يعني ده من أكثر الحاجات على فكرة اللي بتؤثر عندنا وتؤصل عندنا قيمة الأسرة، قيمة الأسرة وقيمة إن الإنسان يكون مسؤول عن عبادة، يطلع العيل كده جيل صالح كده، يكون الأب صالح أو الأم صالحة، يطلع هذا الجيل، الجيل القرآني، الجيل اللي هو في تفقد، الزوج بيتفقد عبادة زوجته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة، رحم الله رجلا قام من الليل، ده ما قالش الفريضة، ده احنا عندنا صلاة ضايعة، يعني الزوج اصلا ما بيدورش على زوجته هي صلت ولا ما صليتش، الزوجه ما بتدورش ان زوجها صلى ولا ما بيصليش. يعني سبحان الله العظيم من احد الاسئله واحده تقول لي زوجي ما بيصليش خالص ولا بيفطح، والله ولا حتى الجمعه، قالت ولا حتى الجمعه، قالت يعني كانت هي اصلا مشكله ان هو انا عايزه اتطلق ليه، اصله بيعمل يعني بيتعرف على بنات او كده يعني. طيب ماشي، هو احواله ايه؟ انا عايزه اسيب البيت. طيب انا عايزه اسيب البيت ليه؟ هو كذا. طب اصل انا خلاص يعني زهقت. طيب عايزه تسيب البيت عشان هو بيعمل علاقات او بيكلم بنات يعني؟ قالت لي اه. طيب هو اخباره ايه في الصلاه؟ قالت ما بيصليش نهائي، بقاله 5 سنين او 6 سنين من يوم ما اتجوزته ما بيصليش حتى جمعه ولا جمعه. يعني انت عايزه تسيبيه علشان هو عرف بنت على النت او بيتكلم مع بنت، وانت بقالك 5 6 سنين وهو ما بيصليش؟ طب انت اخبارك ايه في الصلاه؟ قالت لي يعني يعني اللي هو ايه ده على منين ما نفتكر يعني. ايوه يعني قلت لها يعني ايه ده بتاعك ده كام ركعه في اليوم؟ تقول لي ساعات اصلي الظهر وما اصليش ذات اليوم، اصلي الفجر يعني ما اكون سهرانه ولا حاجه، مش بتقوم مخصوص يعني، نسال الله السلامه والعافيه. مستنظرة ايه بقى؟ فين قوام يعني، فين الأسرة اللي هتقوم أصلا؟ إذا كانت أصلا أركان الأسرة واقعة ومتخلخلة وباظت أصلا، هتقوم فين بقى؟ فاحنا عندنا انتصابة دايما، المرأة عندها انتصابة دايما إلى جزئية ده عايز أتجوز عليك فخلاص أنا هتطلق. طب في حالة تانية لا، متأقلمة إن هو ما بيصليش إزاي؟ يعني انت متأقلمة ان هو ما بيصليش وساكتة وحلو على قلبك، اما لما ساعة ما يفكر ان هو يتجوز بقى خلاص بقى عدو لدود لك وعايزة تتطلق. هذا خلل، خلل، لان المفروض المرأة تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى، تأخذ بيدها، حتة منك دراعك هيروح النار وانت نصك الثاني مش لاقياه، ما ينفعش ما ينفعش، لازم تعينه. هتقولي ما بيستجيش، افضلي وراه، عيالك، المرأة مسؤولة ومسؤولة عن رعيتي، عيالك مسؤولة، أنت مسؤولة عن دينهم وتأسيسهم، مسؤولة عن كده. الصلاة يا ابني من 7 سنين أهو، علموا أولادكم هم أبناء 7 واضربوهم هم أبناء 10، ومن قبل كده علمي عيالك على الصلاة، الصلاة الصلاة كل شيء. ليه؟ أيوة أنت بتقيمي هذا البيت، تأسسي هذا البيت، لابد ان يكون قائم على ان الزوج يكون فيه من الصلاح، انما هو حر بقى يلا كبري دماغك انا ماليش دعوه، هو اللي يتعلق. ما هو وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. شوفي كلمه اصطبر، مش اصبر، اصطبر، معنى كده ان انت كان هتحرقي من جواك وغيظ وكبت، وانت عماله تصبري نفسك، تصبري نفسك، مش بس بصبر، وقف بس الاذان ونكمل ان شاء الله على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث يعني والله من أكثر الحديث، يعني فعلا زي ما بقول احنا مفتقدينه جدا في بيوتنا. البيوت دلوقتي بقت الحياة الروتينية العادية، الزوج بيرجع من شغله أو بيروح شغله ويجي بياكل وينام ويرتاح، والمرأة أدي البيت والشغل والعيال والدروس والمذاكرة وبتاع. فخلاص أصبحنا في البيوت حد ذاتها تحس إن إحنا غرباء من بعض. يا الله أهلا وسهلا، إمتى بقى أهلا وسهلا ونقعد ونجتمع؟ ده لما النت يفصل تلاقي كل واحد طالع من أوضته كده، والتليفونات سايبين التليفونات فإحنا محتاجين فعلا التعاون على البر والتقوى، إن إحنا نتعاون مع بعضنا البعض، سواء المرأة تتعاون مع زوجها في إيقاظه لصلاة الليل، أو الرجل يوقظ امرأته إلى الصلاة. وطبعا يعني سبحان الله العظيم احنا دلوقتي مش بس قيام الليل، ده احنا محتاجين أصلا القيام للصلاة. الزوج كده يبقى نايم، يلا تبي نايم بقى، ده تعبان ومش عارف ايه، وما تصحوش، ممكن ياخد له 3 فروض جميعهم ورا بعض، والزوجة ما بتصحوش ليه؟ أصل هو يلا مجهد بقى وتعبان، يلا بقى يصلي ولا ما يصليش، هو حر، يلا بقى يعمل ولا ما يعملش. وكذلك أيضا الرجل ما بيخش من بيته كده يسأل أخبارك إيه؟ صليت ولا ما صليتيش؟ قرأت قرآن ولا ما قرأتيش؟ حفظت النهارده؟ بقالي كام فترة كده ما دخلتيش ولا بقيتي تحفظي؟ قلتي أذكارك؟ ما يلا نقعد نقول الأذكار كده. الجلسة دي والله العظيم من أكتر الأمور يعني احنا مفتقدينها جدا جدا، اللي هو ايه، جلسه عائليه كده، نقعد كده ونقعد عيالنا حوالينا، والعيال تنشا على كده والعيال تتربى على كده. قومي يا فلانه، بنتك او ابنك، قومي يا فلان قول لنا كلمه عن الله سبحانه وتعالى، قوم كده اخطب لنا خطبه كده. سبحان الله، امام يعني مش متذكره الامام مين، لكن كانت امه يعني طبع له المخدات المسالك زي ما بنقول عندنا كده في مصر، ويقعد بقى هو كده يخطب لحد ما بدأ ان هو يشب ويكبر، لحد ما بدأ ان هو فعلا يرتقي المنابر. الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ورب يديه الصحة والعافية قال تخلي كل الناس بعد ما تروح الجامع، وكان لسه صغير سن 6 سنين كده، خلوهم كلهم يمشوا ويروحوا، فأقوم إيه أروح بقى إيه على المنبر وأتخيل إن الناس قدامي وأنا عمالة أخطب لهم وأعمل. منين جاب الجلسات أو منين جاب ده كله؟ من أمه. تعلمه، اشتقي، عايزاك تبقى عالم من العلماء، تدفعه إلى العلم وتدفعه إلى ذلك. قوم يبقى قاعد وياه، قوم تكلمنا، قوم حدثنا. انت محتاجه الجلسه دي، محتاجه ان انا اقعد مع زوجي كده، يبقى جلسه كده نقعد انا وهو، يلا ايه رايك خد رجالي، اصلا انا حفظت الصفحه دي، حفظت السطر ده، حفظت كده، اقعدي اقعدي معاه يعني، تقولي اه ما بيقعدش وما بيعملش وكذا. والله انت واحده واحده بس، كان يعني الانسان ما اتعودش على كده، فبيكون الامر بالنسبه له انت هتخشينا بقى، انت هتبقى دماغنا، انت مش عارفه. لكن والله العظيم والله العظيم، وعن تجربة يعني لا أحدثك كده يعني حديث وخلاص، لكن عن تجربة فعلا الجلسة دي مثمرة لأبعد مما تتخيلي. لمين؟ للناس اللي هي اتجوزت، وبعد ما اتجوزت لقيته إنسان عادي، شاب عادي يعني، أخو مثلا ممكن يعني تلاقيه مفرط شوية وقاعد كذا. والله هذه الأمر احنا مثلا ممكن نقعد 10 دقايق بس، هنقعد كده بعد الصلاه ونقعد انا وانت كده ايه، ها حدثني، انا النهارده سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا كذا، وايه رايك ان احنا يعني لا سيما في حديث ان اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته، وانا يعني نقعد نتكلم كده. وهذا والله يعني مما اشرت اليه لبعض الاخوات، وهي بتقول يعني زوجي كثير الكلام مع أمه، وكل أي حاجة يروح يقول لها أي حاجة، أمه عارفة عني يعني لو لبست كذا في ملابس النوم بيروح يقول لها. فقلت لها يعني من هذه الحلول قلت لها خليه بعد ما هو بيصلي الفجر وبيجي البيت يقعد يقرأ شوية قرآن وبعدين قبل ما ينام يعني. صحي الخط صلي الفجر وفضلوا قاعدين. لو تعالي كده نتحدث فيها جلسة كده نزلت فيها إيمانا. أنت حافظ كام حديث؟ أنا مش حافظ حاجة. أنا حفظت النهاردة 3 حديث. خد بقى اللي بتحفظ معانا. أنا حفظت 3 حديث، حفظت حديثين. بما فتح الله عز وجل عليك احفظي كده وجهزي حديثين كده ودخلي الحديث ده في النص معاك. وانت بقى ولا بتقولي لامك ولا مش امك ولا الكلام ده كله. وقلت لها بتلاقي الحديثين ومعاهم الحديث ده احفظيهم. قالت لي ماشي سهل اعمل الخطه نوعيه يعني. فقعدت قالت قلت لها بقى هذا الحديث يعني ايه يا ابو فلان؟ يعني مش عارفه. قلت لها اعملي نفسك هبله مش فاهمه يعني وخليه يشرح لك. واخ ما شاء الله، لكن هذا العيب اللي عنده المشكله دي ممكن يكون جاهل بالحكم. فاول ما شاف لها يعني بس مش عارف، بس طب ما يلا نبحث عن الحديث ده واحنا نقرا الحديث واحنا مش عارفين معناه. فقعد يشرح لها وان الرجل يتحدث عن اللي يحدث بينه. تقول هو بقى من نفسه من نفسه والله. تقول يا ام مريم والله ما عاد يعني ايه بتعمل ايه يا ابني؟ الحمد لله يا ام. اخبارك ايه يا ابني؟ الحمد لله يا ام، والله ما لك الحمد رضا يا ابني. انت ما بتقعد معايا زي زمان يعني، ما رايش شغل معلش والله مش فاضي اليومين دول. وبقى يعني يخرج منها باي حاجه، عشان هي طبعا متعوده ان هي لازم تاخد كل اخباره وكل حاجه عنه مع مراته، وايه اللي حصل وايه اللي عمل وراحت فين وجت منين وخلت ايه، لازم التقرير اليومي ينزل لها. فهو بدأ فعلا من نفسه ان يفهم ان هذه عقوبه وامر محرم. طب ايه رأيك يعني يلا نتواعد كده؟ بعد كده قلت لها خدي بقى منه وعد كده، احنا ما نتكلمش بره، وحياتنا منظوره وحياتنا مكشوفه وحياتنا الناس كلها عارفاه والناس مش عارفه ايه وكده. ايه رايك لما نتواعد كده والله عز وجل رقيب عليا وعليك، احنا لا نتكلم عن اسرار بيتنا ولا حياه بيتنا؟ قلت له والله العظيم والله العظيم وجدت بركه في بيتي ما يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. طول ما انا في قاعده في بيتي كافيه خيري شري، ولا اي حد ولا فيها تعرف عني. شوفي بقى في الحياه بعد ما كنا ناير ونقير وعمالين نتعارك على اتفه امر، ودي طبعا في لازم تطشاط كده بتحصل يعني. سبحان الله العظيم تقول بقيت وجدت بركه في يومي وبركه في حياتي. نفس الامر تاني تقول مثلا في عيب معين مثلا، اقول لها يلا عليكي بالجلسه اللي بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر بقى دي تلقطي في الجلسات دي هي بعد كده لحد ما ثبتت بفضل الله سبحانه وتعالى ان لها جلسه بعدها بعد صلاه الفجر ان هي تتكلم معه عن الله. ايه رايك؟ ها عايزين نظبط حياتنا، عايزين نستقر في حياتنا يعني. وتبداي ان انت بالتلطف وباللين وبالرحمه. وطبعا الانسان بطبيعته وفطرته ان هو بينقاد للشرع، لكن يعني دايما الشيطان بيختبس منك اللحظات وبيختبس منه هذه الهفوات وتكبر عنده وياخذها الشيطان يعني خطوات لحد ما بيوقعه. انت ما تضيعيش الفرصه، لان الشيطان هو المشروع الاساسي بالنسبه له هو اغوائك واغوائه، وانه يفرق ما بينك وبين زوجك. فانت لا تدعي مجال لهذا الامر، وخليكي واعيه، خليكي انسانه واعيه، خليكي انسانه تعلمي عن دينك وتعلمي دينك عشان تعرفي ازاي تتعاملي. فاسال الله عز وجل ان يهدي قلوبنا ويصلح بيوتنا ويبارك في ازواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا من المتقين اماما. اكتفي بهذا القدر، طبعا طولت عليكم، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ما تنسوش بقى نحن ان شاء الله عايزين نطلع الحديث الاول كده ان احنا نتودد ونتلطف، ويبقى مع الزوج كده تلطف وتودد ورحمه ولين وحكمه في التعامل معه وملاطفه بشكل دائم ومستمر، زي ما كانت السيده عائشه رضي الله عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغسل لا تدعه وهو ايضا لا يدعها. يبادلان الحب معا، يتبادلان الود والرأفه واللين والإشفاق والملاطفة بينهما. يعني تودد إلى زوجك، ارحميه يرحمك. الحديث الثاني، ما تنسيش ان انت تطلعي منه، بيوتك وبيتك سر، بيوتك باب مقفول عليكي، اوعي تكسري الباب ده وتفشي اسرار بيتك. في البيوت اسرار ما ينفعش حد، هذه مملكتك الخاصه، هذه يعني جوهره عندك خاصه، ما ينفعش اي حد انه يفتح ويشوفها، ما ينفعش اي حد يفتح عليك الباب ويشوفك، ما ينفعش اي حد يتطلع على اسرارك واسرار بيتك واسرار حياتك مع زوجك او مع عيالك. ما تنسيش في الحديث الثالث انك تخرجي منهم بالتعاون مع زوجك على البر والتقوى، انك تتعاوني وتعينيه على طاعه الله سبحانه وتعالى. عينيه، اتعلمت حاجه علميه، يلا 10 دقائق، مش هاخد منك وقت حاجه. لو هو من الشخصيات اللي مش سميعه او ما بيحبش الكلام كتير، وخليكي موجزه، قولي له هاخد منك 10 دقائق بس هكلمك فيها عن الحديث. وخليكي صادقه معاه، يعني هي ال10 دقايق واسيبيها، مش ال10 دقايق وتقفليها ساعتين، لا، عشان بعد كده يامل لك ويسمع لك. احنا نفتقد فن الاصغاء، فانت تدربيه على كده، يعني انت تدربيه ان هو يسمع لك، اكتر حاجه احنا ما بنسمعهاش على فكره. ف الرجل محتاج ان انت 5 دقايق، ها فاضي؟ طب اقفل التليفون يلا، وعشر دقايق فاضي نتكلم، وهذه الجلسه تعاونيه، خليكي دايما عينك على عباداته. انت نسيت ان انت بقالك كام يوم كده ما مسكتش المصحف، يلا ها، طب يلا، وخليكي كده انسانه لبقه نبيهه، ها يلا عشان اعمل لك حاجه حلوه النهارده، انت ما قراتش وردك القران، طب يلا اقرا الورد بقى على ما اعمل لك كوبايه الشاي اللي انت بتحبها اللي من ايديا، اعمل مش عارف ايه. هو ما بيحبش الامر، لكن ايه رايك، ها ايه رايك نقرا انا وانت، ايه رايك ان انت تصحح لي القراءه بتاعتي، ايه رايك، هو ما بيعرفش يقرا بس مش مهم نصح ونعدل، ايه رايك ان انت يعني نحاول ان احنا ننشط بعض وان احنا نساعد بعض ونتعاون مع بعض على الطاعه، على البر، على الاحسان، ايه رايك نعمل كده صدقه كده كل شهر، ايه رايك تحاولي ان انت تشاركيه دايما اعمال الخير. انا النهارده سمعت الدرس بيتكلم عن كذا، ايه رايك هلخصه لك في 5 دقايق، مش هاخد منك اي فلسفه ثانيه. تضحكي وتهزري مع زوجك، تحب زوجك وهو يحبك، اسال الله عز وجل ان يديم بينكم الحب والالفه والرحمه، انه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.